ومنها جواز ركوب البحر في غير الحالات التي يخاف منها، ومنها أن الناسي غير مؤاخذ بنسيانه لا في حق الله ولا في حقوق العباد، لقوله لا تؤاخذني بما نسيت. يعني إيه ولا في حقوق العباد؟ يعني لو قلنا غير مؤاخذ يعني في الآخرة ماشي، إنما غير مؤاخذ في حقوق العباد يعني في الدنيا ولا إيه؟ كده يعني واحد نسي مثلا وإيه وخد فلوسك كلها وصرفها و أو يعني مثلا لا يعني ما لا يفضل الحق فيه، أو نسي يديك الأجرة بتاعتك بعد ما خلصت المهمة اللي طالبك فيها يعني يظهر ان الشيخ يعني يقصد يقول إيه، لو نسيان فعلا لا يؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى ما لم يكن مقصرا، فنسي يعني المفروض يدفع لك فلوسك النهارده، فقال لي بكره بعده كمان اسبوع ونسي، فده مقصر ماشي. ومنها انه ينبغي للانسان ماشي، انا بس بفصص في الكلام علشان ما حدش ياخد الكلام ويفهم بمزاجه ويروح بقى ايه يطبق الكلام. يعني واحد يقول لك يا شيخ السعدي قال اللي ينسى ما غير مؤاخذ، فيقوم يروح ياكل حقوق الناس ويقول لك ايه ما هو نسيان بقى. لا مش كده يعني. ومنها انه ينبغي او يقصر في رد الحقوق او في دفع الواجبات اللي عليه في وقتها، وفعلا ممكن ينسى بعد كده، يعني زي ما بقول لكم كده يعني بكره اديله بعد اديله كمان اسبوع اديله، الدنيا مش هتطير وهو ناوي يديله بس بيماطل وينسى، فنقول ده مش مؤاخذ امام الله ازاي بقى؟ فاهمين؟ ومنها انه ينبغي للانسان ان ياخذ من اخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها وما سمحت به انفسهم، ولا ينبغي له ان يكلفهم ما لا يطيقون او يشق او يكلفهم او يش ولا ينبغي له ان يكلفهم او يشق عليهم ويرهقهم، فان هذا مدعاة الى النفور منه والسآمة، سواء الناس دي ناس غريبة او ناس قريبة، اللي يقرف مراته يشق عليها، اللي تقرف جوزها وتشق عليه طلبات، لا ما ينبغي ان ناخذ العفو من اخلاق الناس ونعاملهم كما قال الشيخ هنا بالايه بهذه الاخلاق الحميده ماشي، بل ياخذ المتيسر ليتيسر له الامر. ومنها ان الامور تجري احكامها على ظاهرها، وتعلق بها الاحكام الدنيويه في الاموال والدماء وغيرها، فان موسى عليه السلام انكر على الخضر خرقه السفينه وقتل الغلام، وأن هذه الأمور ظاهرها أنها من المنكر. وموسى عليه السلام لا يسعه السكوت عنها في غير هذه الحال التي صحب عليها الخضر، فاستعجل عليه السلام وبادر إلى الحكم في حالتها العامة، ولم يلتفت إلى هذا العارض الذي يوجب عليه الصبر وعدم المبادرة إلى الإنكار. ومنها القاعدة الكبيرة الجليلة، وهو أنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير، ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما، فإن قتل الغلام شر، ولكن بقاءه حتى يفتن أبويه عن دينهما أعظم شرا منه، وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته وإن كان يظن أنه الخير أو يظن، فالخير ببقاء دين أبويه وإيمانهما خير من ذلك، فلذلك قتله الخضر. وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد ما لا يدخل تحت الحصر، فتزاحم المصالح والمفاسد كلها داخل، فتزاحم المصالح والمفاسد كله يظهر كده، التزاحم هو الداخل في هذا، ولا كل التزاحم داخل مثلا، ولا كل ماشي يعني تزاحم، ماشي يعني خلينا ماشي وقت تفصيص فيه. فتزاحم المصالح والمفاسد كلها داخل في هذا، ومنها القاعدة الكبيرة أيضا، وهي أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة أنه يجوز ولو بلا إذن، حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض مال الغير، كما خرق الخضر السفينة لتعيب فتسلم من غصب الملك الظالم. فعلى هذا لو وقع حرق أو غرق أو نحوهما في دار إنسان أو ماله، وكان إتلاف بعض المال أو هدم بعض الدار فيه سلامة للباقي، جاز للإنسان بل شرع له ذلك حفظا لمال الغير. وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال الغير ودفع إليه إنسان بعض المال افتداء للباقي، جاز ولو من غير إذن. برضو دي يعني محتاجة بحث، برضو الحقيقة محتاجة بحث. يعني هو برضو انا يعني برضو بفصص الكلام علشان ما حدش يروح يعمل حاجة. يعني هو واحد بذهنه كده بدماغه قال انه ان يعمل الموضوع ده هيبقى مصلحة للباقي، ده بدماغه هو. ممكن يبقى فيه طريقة تانية تحافظ على جميع المال، فاهمين يا جماعة؟ يعني هدي مثال بعيد بس عشان تفهموا. يعني واحد لقى البيت بقى بيتحرق وبتاع، قال لك نهد الحيطة دي علشان ندخل منها نطفي الحريق. هي دماغه جابته كده فهد حيطة البيت، مع ان واحد تاني يقول له يا عم ما الباب مفتوح تعالى نخش من الباب مثلا، او ما الأسهل والأقل ضررا لمال الرجل إن إيه، نكسر باب البلكونة مثلا أو نكسر باب الشقة، ليه نهد حيطة يعني؟ ففكرة إني أنا بدماغي كده أقول إن إيه هتصرف في مال غيري بما يعود بالنفع على المال، وأقول بعد كده إنه هذا جائز ولو لم يعني آخذ الإذن أو من صاحب المال، محتاجة بحث وتدقيق. يعني ما مش مستريح تكون على العموم كده على الإطلاق ده، لا. ماشي، هنا طبعا حالة الخضر مختلفة لأن الأمر بالنسبة له يقيني، الأمر يقيني. ماشي، وقد يقال يعني هذا مع غلبة الظن وكده، لكن اللي أنا عاوز أقوله بس عشان في ناس بتتجرأ على أموال الغير، ماشي، حتى لو بنية حسنة أو كده، لا ما عقلك ما هوش أحسن العقل يعني. ماشي، طيب. ومنها أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر لقوله يعملون في البحر ولم ينكر عليهم عملهم. ومنها أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته ولا يخرج بذلك عن اسم المسكنة، لأن الله أخبر أن هؤلاء المساكين لهم سفينة. يعني المسكين ممكن يكون له مال عادي جدا لكن لا يكفيه، هم مساكين ولهم سفينة. ومنها أن القتل من أكبر الذنوب لقوله في قتل الغلام لقد جئت شيئا نكرا. ومنها أن القتل قصاصا غير منكر لقوله بغير نفس. ومنها أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته وكان أبوهما صالح. ومنها أن خدمة الصالحين أو من يتعلق بهم أفضل من غيره، لأنه علل استخراج كنزهما وإقامة جدارهما بأن أباهما صالح. ومنها استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ، فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه بقوله فأردت أن أعيبه، وأما الخير فأضافه إلى الله تعالى لقوله فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، كما قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين. وقالت الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. إبراهيم عليه السلام قال: وإذا مرضت فهو يشفي. ما هو من الذي أمرضه؟ لكنه لم ينسب ذلك لله عز وجل تأدبا. والجن قالت: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. طب هو مين اللي هيريد بهم هذا؟ أم أراد بهم ربهم رشدا. ففي الرشد نسبوه إلى الله عز وجل، مع أن الكل بقضاء الله وقدره. طبعا هنا يأتي إشكال في الغلام، مش كده؟ قال له إيه؟ وأما الغلام إيه في القتل، قال إيه؟ فخشينا أن يغفر فأراها، مش فاكر أوي دلوقتي، بس عشان إيه دماغي بقى بيه مش حاضر. ومنها أنه ينبغي للصاحب ألا يفارق صاحبه. في حالة من الأحوال ويترك صحبته حتى يعتبه ويعذر منه، كما فعل الخضر مع موسى. ومنها أن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحذورة مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكدها، كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة. يا ريت يا جماعة نتعلم الأدب ده، خليكوا سهلين مع بعض، يعني الصاحب مع صاحبه، الزوج مع زوجته، الزوجة مع زوجها، خليكوا سهلين. الأمور اللي تعدي عدوها، الأمور اللي ما هياش يعني ضخمة وكبيرة وافقوا، وافق صاحبك عليها، وافق صاحبتك عليها، وافق مراتك عليها، وافق زوجك عليها، ماشي. مش بنقول تبقى في كل شيء كده، لكن طالما الأمر يعني ما الدنيا ماشية والأمر ما يعني ما هوش حاجة كبيرة قوي، ما فوته. في ناس تحب تقف على الواحدة، وفي ناس وزي ما قلت لكم مفيش حد بيعمل حاجة غير ويعرف يفلسفها ويطلع لها، يقول لك أنا ما أحبش الحال المايل. فتيجي طبعا أنت يعني هو مين يحب الحال المايل؟ يعني أنا ما بحبش الحال المايل، طب هو مين بيحب الحال المايل؟ ما هو مفيش حد بيحب الحال المايل. يعني ما أنتش يعني إيه يعني ما هو الموضوع مش كده، هو الموضوع بيبقى مفيش مرونة حقيقة. ماشي؟ اصل انا كده انا في الحق ما اعرفش مش عارف ايه يعني، واللي قدامك دول كلهم يعني فسقه عاوزين الباطل. الماضي محتاج شويه مرونه، محتاج. فالفائده دي الحقيقه جميله، يعني ان موافقه الصاحب لصاحبه في غير الامور المحظوره. وانا يعني ممكن ازود على الامور المحظوره الامور الكبيره اللي تعكر صفو الحياه برضو. يعني احنا بنقول في الامور اللي ينفع نتساهل فيها نتساهل، ممكن فعلا تيجي امور كبيره ما هياش حرام صحيح، هياش محذوره، لكن هتؤذي وهتعكر الحياه مثلا ده كتير بيجي لنا اسئله كده: الراجل لا يحسن التصرف وقراراته خاطئه 100%، يعني ما فيش لو حكيت الموضوع ل 10 ل 10 يقول له هو غلط، ما ينفعش يعمل كده. وقرارات استراتيجيه، يعني القرار اللي هياخده هيؤثر على بيته وعلى مراته وعلى عياله لسنوات قدام. للأسف خطاب بعض المصلحين هنا بيبقى برضو مش يعني ما هو يعني يفتقر إلى الحكمة والاعتدال، ويقعد يقول للست اصبري، وهي الست تبقى بتهري وتنكت وليها حق. ما هي الموضوع مش فكرة حلال وحرام دلوقتي، الموضوع إن احنا هتضطرب الحياة والعيال هتتأذي فهو لا، الرجل هو اللي محتاج الخطاب مش المرأة. يعني محتاج يتقال له انت القوامة مش معناها قرارات مجازفة كده، خد وقتك وفكر وشوف المصلحة فين، وانت مش لوحدك، انت مركب وانت القائد، وكلام زي كده. يعني الخطاب يوجه للرجل مش للمرأة، ماشي. انما الخطاب اللي طالما ما بيعملش حاجة حرام يعمل اللي هو عاوزه، مفيش كده مين يقول الكلام ده؟ ماشي. ومنها أن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحذورة مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكده، كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة. ومنها أن هذه القضايا التي أجراها الخضر هي قدر محض، أجراها الله وجعلها على يد هذا العبد الصالح ليستدل العباد بذلك على ألطافه في أقضيته سبحانه وتعالى، وأنه يقدر على العبد أمورا يكرهها جدا وهي صلاح دينه، كما في قضية الغلام، أو وهي صلاح دنياه كما في قضية السفينة. فأراهم نموذجا من لطفه وكرمه ليعرفوه ويرضوا غاية الرضا بأقداره الكريهة. أقداره الكريهة، مش عجباني الكلمة دي الحقيقة، يعني مش يعني ماشي بأقداره ال ايه بأقداره وخلاص بقى ماشي. طيب طبعا احنا يعني لو المكروه يعني تبقى اخف وطأة الحقيقة، انما نقول بأقداره وخلاص، يعني انا حتى اخاف اقول المكروهة دي ماشي، يعني المكروهة طبعا يعني، وطبعا يعني طباع الناس يعني تأنفها وكذا، انما الكريهة دي خوفتني ماشي. احنا طبعا قلنا دي الفائدة الاعظم، يعني هذه الفائدة التي ختم بها الشيخ هي اعظم الفوائد في هذه القصص، واحنا بقى سهبنا في ايه في شرحها وتدبرها في دروس قبل كده، ممكن تسمعوها ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.